بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن الآن معكم الحلقة الخامسة من مادتنا، مادة النحو والصرف. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية في أحكام المنادى، ذكرنا متى يجب بناؤه ومتى يجب نصبه ومتى يجوز فيه الضم والفتح ومتى يجوز فيه الضم والنصب. هذا ما ناقشناه في أحكام المنادى، وقلنا في الحلقة الماضية أنه قد تبقى علينا حكم نداء ما فيه ال. الأصل أنه لا يجوز نداء ما فيه ال، فلا يحق لي أن أقول يا الواقف يا الجالس، هذه غير جائزة، ولكن أجيز لنا في أربعة صور أن ننادي ما فيه ال، هي هذه الفقرة الأولى في محاضرة اليوم. إذا انتهينا منها ننتقل إلى المجموعة الثالثة من دروس الندى، وهي أحكام تابع المنادى، ولها تفصيلها بعد أن ننتهي من هذه الفقرة. نبدأ مع هذه الفقرة، يقول نداء ما فيه ال. القاعدة تقول لا يجوز نداء ما فيه ال إلا في أربع صور. نأخذ الصورة الأولى، يقول في نداء اسم الله تعالى نقول يا الله بإثبات الألف والهمزة، يا الله بإثبات الألف وهمزة ال، ويالله بحذفهما، انتقل من الياء إلى اسم الله تعالى مباشرة فأحذف الألف وهمزة لفظ الجلالة، ويا الله بحذف الثانية اللي هي همزة لفظ الجلالة. إذن في هذه الصورة الوحيدة يجوز لي أني أقول يا الله. هنا جمعت بين يا وبين ال، ولعلنا نذكر أنه قد مر معنا في الحلقة الأولى في مسائل امتناع حذف حرف النداء، قلنا مع اسم الله تعالى لا يجوز أن نحذف حرف النداء، نذكر هذا. والآن أخذنا أنه يجوز لنا أن ننادي ما فيه ال، الذي فيه ال هو لفظ الجلالة. طيب يجوز لنا أيضا أن نحذف حرف النداء ونعوض عنه بماذا؟ ذكرناه في حلقة سابقة، قلنا مع إذا جاءت الميم المشددة بدلا من يقول يا الله يجوز أن يقول ماذا؟ اللهم. ثم انتقلنا إلى فقرة ثالثة في ذلك اليوم، وقلنا إذا أتانا شاهد وجمع فيه الشاعر بين يا وبين الميم، ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه شاذ. لماذا؟ لأنه قد جمع بين العوض والمعوض عنه، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، هنا جمع الشاعر بين العوض والمعوض عنه. إذن نقرر أنه لا يجوز نداء ما فيه ال إلا في أربع صور. الصورة الأولى مع اسم الله تعالى. نواصل في هذه الفقرة، يقول والأكثر أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه الميم المشددة فنقول اللهم، وقد يجمع بينهما شذوذا في الشعر كقول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. هذا هو الوجه الأول في أو الصورة الأولى من صور نداء ما فيه ال، وباقي المعلومة كما هو ظاهر عندنا أنه قد تكرر معنا. هذه الصورة الأولى. ننتقل إلى الصورة الثانية التي يجوز نداء ما فيه ال، يقول نداء الجمل المحكية نحوي المنطلق زيد في مسمى بذلك. لو كان شخص سمي بالمنطلق زيد مثلا، صار لقبا عليه مثلا في مثل هذا اللفظ المنطلق زيد. الآن قد صدرت هذه الجملة التي صارت هي الآن اسم علم، صدرت بأل، هل يجوز لي أن نادي بيا وأجمع بين يا وأل؟ نقول نعم يجوز، لأن هذه جملة محكية، والجملة المحكية تنقل كما سمعت، فنقول فيها يا المنطلق زيد هنا جاز، لأني لم أرد يا المنطلق فقط، لم أرد يا الواقف يا الجالس. إذا كنت أقول يا الواقف يا الجالس هذا خطأ لا يجوز، لكن إذا كانت جملة محكية علما على شخص بعينه بهذا اللفظ المنطلق زيد ثم حكيناها الآن في باب الندى، فنقول يا المنطلق زيد، فهنا يجوز لنا الجمع بين يا وال. هذه هي الصورة الثانية. ننتقل الآن إلى الصورة الثالثة، وهي اسم الجنس المشبه به كقولك يا الخليفة هيبة، ومثال آخر يا الأم رحمة. طيب ويا المتنبي إبداعا مثلا. الآن هنا أنا أريد أن أشبه المخاطب بذلك الشيء الذي أردته، فقلت يا الخليفة ويا الأم. هذه الآن صورة فيها تشبيه، وإذا قلت الخليفة أو قلت يا الأم فهنا أنا أريد أن أشبه المخاطب به، فهنا يجوز لنا فنقول يا الأم إدخال يا على ما فيه ال، لأنه اسم جنس مشبه به، يا الأم رحمة يا الخليفة هيبة. هذه الصورة الثالثة التي يجوز لنا فيها الجمع بين يا وال. طيب ننتقل إلى الصورة الرابعة، ضرورة الشعر كقول الشاعر عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان، عرفته بيت العلا عدنان، يقول الشاهد يا الملك، وجه الاستشهاد أنه أدخل أل على المنادى للضرورة الشعرية، يا حرف الندى وكلمة الملك هذه هي المنادى الذي فيه ال، كيف أدخل الشاعر؟ نقول للضرورة الشعرية، ويغتفر في الضرورة ما لا يغتفر في غيرها، فالضرورة بلا قيد ولا بلا شرط ولا قيد، أما في غيره من النثر فقد حددت بلفظ الجلالة مثلا في اسم الجنس المشبه به بالجملة المحكية أمور محددة، ما عداها سوف يعد أيضا من باب الخطأ غير مقبول، أما في الشعر فإنه ضرورة في أي صورة تأتي فنقول هذا من باب الضرورة الشعرية. هذا كان آخر ما يتعلق بحكم المنادى نفسه. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام من درس النداء، من درس النداء، درس النداء قلنا أول ما نبدأ الجملة بحرف النداء ثم ننتقل بعده إلى المنادى ثم تابع المنادى نحتاجنا إليه في الجملة، أخذنا أحكام حروف النداء، أخذنا أحكام المنادى، الآن نريد أن ننتقل إلى تابع المنادى. تابع المنادى نعرف التابع، التابع كما هو معلوم في محصور في أبواب، قد يكون بدلا، قد يكون نعتا، قد يكون توكيدا، قد يكون عطفا، هذه هي التوابع في اللغة أربعة، أو عطف البيان وعطف النسق خمسة على هذا التفصيل، هذه هي التوابع التي في اللغة ولا تابع غيرها. عندما نقول هذه هي التوابع، عندما يأتينا تابع للمنادى كيف نحكم على هذا التابع؟ هل نقول أنه منصوب؟ هل نقول أنه مرفوع؟ نحن سوف ننظر على حال المنادى سوف يكون حكم التابع، فالمنادى له حكمه والتابع أيضا له حكمه المبني عليه، فإذا كان المنادى مثلا منصوبا فتابعه بالأكيد سوف يكون أيضا منصوبا مثله. متى يجوز لنا فيه الوجهان؟ عندما يكون مثلا المنادى مبنيا، فلما أقول يا محمد الكريم، نأخذ الآن صورة نفهم من خلالها الدرس ثم ندخل أحكام تفصيلية محررة على هذه الشرائح حتى تثبت في الأذهان، يستمع الطالب والطالبة وتنظرون إلى الشريحة فتثبت المعلومة بإذن الله، لكن أنا أبدأ دائما شرحي يعني تحرير هذه المصطلحات حتى نفهم، وأنا مقتنع بأن النظر إلى الشاشة هو معين، لكن أبدأ بتحرير هذه الألفاظ. فأقول عندما أقول يا محمد الكريم، الآن الكريم صفة والصفة من التوابع، محمد منادى، إذا أردنا أن نقول منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى على الضم كما قررنا قبله، فالكريم الآن نرفعها لأن محمد مبني على الضم، ويجوز لنا في الكريم أن ننصبها فنقول يا محمد الكريم والكريمة، لماذا ننصبه؟ المنادى هنا مبني في محل نصب، فننصب التابع بناء على محل المنادى. إذن المسألة فيها تفصيل، عندما أقول يا أيها الرجل، الآن أي هذه جاءتنا هي لفظ المنادى، الرجل صار تابعا لكلمة أي، ما حكمه؟ يجب رفعه. إذن سوف ننظر أيها الأخوة والأخوات، أننا عندنا منادى، المنادى قد يكون منصوبا وقد يكون مبنيا، بعد المنادى يأتينا تابع له، التابع اتفقت معكم أنه قد يكون بدلا، قد يكون نعتا، قد يكون عطف بيان، عطف نسق، توكيد، هذه هي التوابع التي في اللغة. إذا أتانا هذا التابع ما حكمه؟ نقول حكمه بناء على حكم المنادى، سوف نأخذ هذه الأحكام بالتفصيل، فتارة يجب نصبه التابع، حديثنا فقط عن التابع الآن، وتارة يجب رفعه، وتارة يجوز فيه الوجهان، وتارة يعطى ما يستحقه لو كان منادى مستقلا. إذا الآن أعطيتكم أربعة صور حديث شفوي عنها، مرة أوجبت النصب، مرة أجبت الرفع يا أيها الرجل، مرة أجست الوجهين يا محمد الكريم، قلت هذه جاز فيها وجهان، وتارة يعطى حكم المستقل لو كان بدلا. كل هذا الكلام سوف نأخذ الآن محررا على هذه الشرائح، ننظر ونقرأ ونطبق. نبدأ بسم الله، يقول هذه مقدمة، أي نعم، مقدمة نفس كلمة الكفر، يا محمد هذا منادى مبني، يا عابدا منادى منصوب، يا خالد الكريم. الآن كلمة الكريم هذه نسميها تابع للمنادى، ما نعرف التابع هذا صفة. طب نأخذ الجملة الثانية، يا زيد صاحب عمر، صاحب هذه صفة لكلمة زيد. ما الفرق بين صاحب عمر؟ هذا مضاف، صاحب عمر الصفة جاءت مضافة وهنا محلها بأل. يا زيد أبا عبد الله، جاءنا التابع كلمة أبا فهنا نعربها بدلا أو عطف بيان. يا تميم كلهم، التابع كلمة كل، التابع كلمة كل وهو توكيد. إذن رأينا أنه يأتينا المنادى يا خالد ثم يأتي بعده التابع، التابع قد يكون صفة قد يكون بدلا قد يكون عطف بيان قد يكون توكيد، كل هذه من التوابع. الآن ننتقل للشريحة التي بعدها، ماذا يقول؟ ما يجب نصبه، ما يجب نصبه. القسم الأول من تابع المنادى ما يجب نصبه مراعاة للمحل. تعلمون أننا قلنا أن المنادى في محل، إذا كان مبنيا مبنيا على الضم في محل نصب، فإذا نصبنا التابع فنحن راعينا اللفظ أم راعينا المحل؟ راعينا المحل، لأن المحل هو المنصوب. قال وهو ما اجتمع فيه أمران، الأمر الأول إذا كان نعتا صفة أو بيانا أو توكيدا، التوكيد بألفاظ التوكيد المعروفة. اثنين أن يكون مجردا من أل. نأخذ الأمثلة وننظر واحد واحد. يا زيد صاحب عمر، الآن المنادى كلمة زيد والتابع كلمة صاحب، ما إعرابها؟ نعت. هل فيها أل؟ ليست فيها أل، ليست يا زيد الكريم، ليست يا زيد الكريم، إنما يا زيد صاحب، فهذه ليست فيها أل إذا توفر فيها الشرطان. نشوف المثال الثاني، يا زيد أبا عبد الله، أبا هذا التابع، ما إعرابه؟ عطف بيان. هل فيه أل؟ ليس فيه أل إذا توفر فيه الأمران. يا تميم كلكم أو كلهم، التابع هنا كلمة كل وكلمة كل توكيد، هل فيها أل؟ ليس فيها أل. اجتمع فيها الأمران في هذه الأمثلة الثلاثة إذا يجب نصب المنادى، آسف نصب التابع، نقول يا زيد صاحب، يا زيد أبا، يا تميم كلهم أو كلكم. إذن هنا يجب لنا، يجب علينا نصب هذا التابع. أنا لم أدخل في بيان أحكام التابع إلا بعد أن بينته، فقلت لكم إن التابع هو الذي يأتي بعد المنادى ويكون نعتا أو توكيدا أو بيانا أو عطف نسق. طيب نأخذ هذا القسم الأول، إذن يجب نصب هذا التابع وسوف نعود لها بعد قليل من خلال الجدول يوضحها أيضا مزيد بيان. اثنين، ما يجب رفعه، إذا رفعنا التابع فنحن ماذا راعينا؟ راعينا اللفظ، لأن المنادى مبني على ما يرفع به، فإذا نصبنا في القسم الأول راعينا المحل، وإذا رفعنا راعينا اللفظ. يقول هو نعت كلمة أي وأية، وهذا واضح وسهل، يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس، كل ما ورد في القرآن يا أيها الإنسان ما غرك، ننظر أن كلمة الإنسان ماذا؟ مرفوعة. إذن هذا نعت لكلمة أي، فهنا يجب فيه الرفع، يا أيتها النفس المطمئنة، النفس أيضا مرفوعة، لماذا؟ لأنها نعت لكلمة أي. الصورة الثانية، نعت اسم الإشارة إذا كان اسم الإشارة وصف نداء، مثل يا هذا الرجل، الآن الرجل هذا نعت، لماذا؟ لاسم الإشارة، إذا كان اسم الإشارة وصفا لندائه، مثل يا هذا الرجل، فالرجل الآن يجب علينا فيها رفع التابع، فنقول صفة مرفوعة وجوبا وليس لنا فيها وجه آخر. إذا الوجه الأول أوجبنا النصب راعينا المحل، أوجبنا الرفع في الحالة الثانية راعينا اللفظ، الآن سيجوز لنا الرفع والنصب. تذكرون المثال الذي ذكرته في أول المحاضرة، ماذا قلت؟ يا محمد ماذا؟ الكريم. هذا كان مثالا واحدا، سوف نأخذ الآن صور ما يجوز الرفع والنصب. قال هو نوعان، ما النوع الأول؟ النعت المضاف المقرون بأل، نحو يا زيد الحسن الخلقي ويا زيد الكريم الأصلي. نأخذ واحدة واحدة، يا زيد الحسن الخلقي، الآن كلمة الحسن نعت وهو مضاف حسن الخلقي، لكن المضاف هنا دخلت فيه أل، وهذا جائز، وهذا جائز دخول أل على المضاف في هذه الصورة، إذن هنا هذا النعت يجوز لنا فيه وجهه، فنقول يا زيد الحسن والحسنة. ناخذ المثال الثاني، يا زيد الكريم الأصل. الكريم نعت، واضح أن زيد ننعته بأنه كريم. النعت هذا مضاف أصله كريم الأصل، فجاء بعده مضاف إليه، لكن المضاف هذا مقرون بأل، يجوز دخول أل في هذا المضاف على صور قد درست في باب الإضافة. إذن هذه الصورة يجوز في كلمة الحسن والكريم الوجهان. الثانية، إذا كان مفردا يعني ليس بمضاف، ما هو؟ النعت، يا زيد الحسن أو الحسن، يا زيد الكريم والكريمة، يا زيد الطيب والطيبة، يجوز لنا في وجهان. النعت المفرد يعني ليس بمضاف يجوز لنا فيه وجهان. أو البيان، يا غلام بشر بشرا، فبشر هو الغلام، بشر هو الغلام، فهذا نعرب عطف بيان، يجوز لنا فيه وجهان، بشر وبشرا. الثالث، إذا جاءنا توكيد، يا تميم أجمعون وأجمعين. الآن أجمعون هذا توكيد وهو مفرد ليس بمضاف، تذكرون الحالة الأولى ما يجب نصبه؟ ماذا كان المثال هناك؟ يا تميم كلكم، تذكرونه، كلكم مضاف، أما هذا التوكيد هنا ليس بمضاف. هذا هو الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى. طيب، أو كان معطوفا مقرونا بأل، يا زيد والرجل. الآن عطفنا الرجل على زيد، والمعطوف هذا فيه أل، إذا عطفنا وفيه أل فهنا يجوز وجهان. ومثله قوله تعالى يا جبال أودي معه والطير، والطير قرأت بوجهين، قرأت بوجهين. إذن العطف الذي فيه أل، عطف النسق الذي فيه أل يجوز في وجهان، يا جبال والطير، يا جبال والطير. إذن المعطوف الذي فيه أل هنا يجوز لنا فيه وجهان. هذه الصورة الثالثة من أقسام تابع المنادى. الصورة الرابعة والأخيرة، ما يعامل كالمنادى المستقل. ما الذي بقي علينا؟ بقي علينا أمران مما لم نذكره من التوابع. البدل ما مر علينا قبل قليل، قالوا البدل في نية تكرار العامل، فنقول يا زيد بشر، يا زيد أبا عبد الله، بشر بدل من كلمة زيد، بدل، فهنا كأننا نديناها من جديد، يا بشر منادى مبني على الضم لأنه مفرد علم، يا زيد أبا عبد الله، أبا عبد الله لو نديناها من جديد قلنا يا أبا عبد الله كان كالمضاف. إذن البدل ليس له حكم يجب رفعه أو يجب نصبه أو يجوز فيه الوجهان، لا، نعطيه كأنه منادى جديد، نضع قبله يا، يا زيد يا بشر، يا زيد يا أبا عبد الله. لماذا البدل هنا حطينا له الضم وهنا نصبناه؟ لأن بشر مفرد علم وأبا عبد الله مضاف، ونحن قلنا البدل كأنه منادى مستقل جديد. هذا القسم الأول. القسم الثاني، عطف النسق الذي ليس فيه أل. طب والذي فيه أل قبل أن ندخل، تذكرنا قلنا فيما يجوز رفعه ونصبه، هل نحتاج أن نعود؟ هذا النقطة الأخيرة، يا زيد والرجل ماذا قلنا فيها؟ يجوز فيها وجهان، إذا لا نريدها، نريد ماذا؟ العطف المجرد من أل، لأن العاطف كان نائب عن العامل، يا زيد وبشر، يا زيد وأبا عبد الله. لماذا قلنا وبشر؟ نعطيه كالمنادى المستقل، يا زيد وأبا عبد الله كالمنادى المستقل، فأبا مضاف فنصبناه بالألف، وبشر مفرد علم فنينا على الضم. طب وقت يا زيد والرجل عطف نسق فيه أل، عدنا إلى الحالة الثالثة التي يجوز فيها ماذا؟ الرفع والنصب. فماذا نلحظ الآن؟ نلحظ أن حكمنا على المعطوف كما لو كان منادا مستقلا. هذه هي الصورة الرابعة من أحكام تابع المنادى. إذا ننظر الآن في اليمين، ماذا قلنا؟ يجب نصبه وهو ما اجتمع فيه أمران، مر معنا فيها يا محمد صاحب علي مثلا، يا تميم كلكم أو كلهم، هذا الذي يجب فيه النصب. ثم انتقلنا إلى ما يجب رفعه ومثلنا له، فلنتذكر أيها الأخوة والأخوات، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهو نعت لكلمة أي أو كلمة هذا. ورقم ثلاثة، ما يجوز ماذا؟ ما يجوز رفعه ونصبه، وذكرنا فيه في مثل ما كان مفردا من نعت، مثل ما قلنا يا محمد الكريم، هذه كانت إحدى صوره. وأيضا النعت المضاف المقرون بأل، ومثلنا له أيضا بالتوكيد يا تميم أجمعون وأجمعين. والحالة الرابعة التي هي أمامنا على الشاشة ما يعامل كالمنادى المستقل ومثلنا له بالبدل والمنسوق المجرد من أل. طيب لماذا قلنا المنسوق المجرد من أل؟ لأن الذي فيه أل قلناه قبل قليل فيما يجوز فيه رفع النصب. طيب لمزيد من المراجعة والتأكيد أنا وضعت هذا الجدول للإعانة وفيه تفصيل لجميع ما سبق ذكره في هذا الدرس. فقط فيه إضافة اللي هي القسم الأول. القسم الأول هذا هي إضافة ليست في الشرح السابق. ماذا تقول هذه الإضافة؟ تقول أن المنادى إذا كان منصوبا فحكم التابع في الأخير وش كتبنا؟ وجوب النصب. هذه لم ننص عليها معروف. متى كان عندنا الخلاف والنظر؟ إذا كان المنادى ماذا؟ مبنيا. إذا كان المنادى مبنيا وهي نفس ما كان في الشرائح قبل قليل ننظر فقط نظرة استدعاء في اليسار وش كتبت أنا مرة؟ وجوب الرفع ومراعاة للفظ، ومرة قلنا وجوب النصب مراعاة للمحل، ومرة قلنا جواز الوجهين، ومرة قلنا يكون يعطى حكم المنادى المستقل. إذن الجدول هذا يعني أنا حرصت أني أجمع فيه ما مر من القواعد. ننظر يقول أحكام تابع المنادى، وهو بإمكان نجعله كالتطبيق، بإمكانك أن تغطي على الحكم أو تغطي على المثال أو تغطي على نوع التابع وتقرأ هذه الخلايا وتنظر الخلية الفارغة ما بما يمكن أن تعبى. أول أمر قلنا حكم المنادى. المنادى أما يكون منصوبا أو مبنيا. المنادى المنصوب ريحنا، فالمنادى المنصوب تابعه مثله منصوب لا فرق. متى نجد نحن الحرج أو نجد أكثر من وجه والذي نريد أن نناقش؟ إذا كان المنادى مبنيا. لماذا؟ لأن المنادى المبني في محل نصب فيكون فيه الوجهان باعتبارين، أما المنصوب ليس فيه إلا اعتبار واحد، وهذا هو نوع التابع النعت والتوكيد عطف البيان، وهذه هي الأمثلة له. ثم نأتي عند المنادى المبني على ما يرفع به، وذكرنا فيه في اليسار وجوب الرفع مراعاة لللفظ، متى كان هذا؟ مع نعت أي ونعت اسم الإشارة، وكتبنا المثال هنا يا أيها الرجل ويا هذا الرجل. ومرة قلنا في اليسار وجوب النصب مراعاة للمحل، نفس الكلام اللي ذكرنا هناك، النعت المجرد من الأل وعطف البيان والتوكيد. ثم انتقلنا في اليسار في جواز الوجهين الرفع والنصب، وحددناها النعت المضاف المحلى بأل والنعت غير المضاف وعطف البيان والتوكيد الغير مضافة وعطف النسق المقرون بأل، ومثلنا فيه بالآية كما ترون يا جبال وأوبي معه والطير والطير. اجعلوا هذه الآية هي مفتاح لمعرفة هذه القاعدة، العطف المقرون بغير أل، لو كان مقرون بأل، لو كان فيه أل سننتقل إلى آخر سطر هو المجرد هو الذي يعطى حكم المنادى المستقل. حرصت من خلال هذا الجدول أنه تطبيق كامل لأحكام تابع المنادى. بإمكانك أن تراجع هذا الجدول وتغطي على أحد خلاياه وتحاول أن تعبئها لتعرف أين تقف في درس أحكام تابع المنادى. بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد أتينا على القسم الثالث من باب الندى، وهو أحكام تابع المنادى. يبقى علينا في باب الندى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم والمضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، هي ختام لباب الندى، نجعلها في الحلقة القادمة بإذن الله. أعاني الله وإياكم ما فيه الخير والنفع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.